أبدأ برسالة للمستمع عبد العزيز له 4 أسئلة عرضنا في حلقة ماضية له 3 أسئلة في هذه الحلقة. يقول: من المعلوم أن هداية الناس هدف عظيم يسعى الإسلام له، ولذلك جاء الأمر بالعلم الشرعي ونشره، لكن من الملاحظ أن الباطل أكثر انتشارا من الخير عبر وسائل مختلفة، الصحافة وكافة وسائل الإعلام ومناهج التدريس في بلدان المسلمين. ما موقف كل مسلم من الدعاة والعلماء والأمراء، بل حتى وبسطاء الناس من أمثالنا؟ ما دورهم من أجل الإسهام في نشر العلم الشرعي والهداية بين الناس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، له الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، هو الفعال لما يريد، خلق الخلق وهو يعلم ما كانوا يعملون وما كانوا سيعملون. علم أن أكثر الناس يضلون، فتعاهدهم بإرسال الرسل، وكلما درس علم جدد الله جل وعلا للناس دعاة صلحاء من لدن نوح عليه السلام إلى أن انتهت الرسالة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله كافة وأنزل عليه كتابا فيه نبأ من قبلنا وخبر من بعدنا والحكم فيما بيننا. اشتمل هذا الكتاب العظيم على وصول كل ما يحتاج البشر إليه، وإلى بيان فساد كل أصل مضر بالأمة بالعباد. قام المصطفى صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله، وسعى لاكتساح الشرك الذي هو أعظم ذنب وقع الناس فيه، فإن أعظم الذنوب عبادة غير الله مع الله، إذ هو الذنب الذي لا يغفر إذا مات عليه العبد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار إلى آخر. والأحاديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، سئل: أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك، لا يليق أن تعامل من أوجدك ورباك وتكفل برزقك وحفظك أن تبارزه بالمعاصي وأن تعبد غيره. الأمة الإسلامية جعل الله جل وعلا علماءها بمثابة علماء أنبياء بني إسرائيل، يقوم هنا وهناك علماء لا يشرعون للخلق ولا يأتونهم بدين جديد ولا بنصوص شرع لم يسبق أن علمت، وإنما يجددون من درس ويدعون الناس إلى الرجوع إلى الجادة القويمة والصراط السوي. وكلما قامت دعوة كثر محاربوها. من بني جنس الدعاة ومواطنيهم وأقرانهم وغير ذلك، ولكن العاقبة للتقوى، وقد جربت الأمور فكلما طغى ضلال واستشرى شر وتمادى طغيان حتى إذا ظن أئمة الفسق وقادة الضلال أن الأمر استقر لهم وإذا بريح طيبة ودعوة مباركة تهب على العباد ورايات ترفع لتحقيق معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وإن من أقسى العصور التي مرت العباد للأمة الإسلامية عصرنا هذا الذي كما قال السائل توافرت جهود دعوة الضلال ودعاته ما بين كتابة وإذاعة وعروض وقنوات إما بدعوة إلى فجور ورفع صور الإغراء بمختلف أنواع الشهوات والشبهات وما بين دعوة إلى نسخ الشريعة والتخلي عن أصولها وقواعدها واتخاذ مسالك وطرق غير ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم الطائفة التي هي خير طائفة اجتمعت على وجه الأرض كما في حديث خير الناس القرن الذين بعثت فيهم. إذا استشر الشر وانتشر الضلال عظم الواجب وتأكد على كل أحد أن يسعى لإنقاذ نفسه وأهل بيته ومن له بهم صلة ولهم به صلة وأهل عشيرته وبلده ثم ما أمكنه أن يوصل الخير إليهم من المسلمين. إن مما يحزن أن يكون العرب الذين هم أعلم وأقرب الناس لفهم كلام الله وكلام رسوله أن يكون حرب كثير من مبادئ الإسلام منتشرا في أرضهم وبأقلامهم وبقنواتهم ويتحمل ذلك كثيرا من كبراء الناس. فالعاقل إذا نظر إلى مثل هذه الأحوال خاف ورهب من المستقبل ولكن سرعان ما يتذكر المؤمن أنه لا ينبغي أن يحصل اليأس من روح الله. فكم من غمة واسعة وظلمة حالكة يسر الله ما يكتسحها ويزيلها وقد جرب العالم الإسلامي. إلا أن هذا الوقت الذي نعيش فيه وقد تضافرت جهود ظلال المسلمين ومنحرفيهم مع جهود أئمة الكفر وأساطين قادته مما يجعل الخطر أعظم ولا سيما أيضا وقد اختلطت المفاهيم وكثرت النقلات من البلاد الإسلامية لغيرها ومن غيرها إليها بالأفكار الضالة والدعوات للأخلاق الرذيلة التي من شأنها أن تحلل أو تحل حل الروابط التي تربط المسلمين بعضهم ببعض. إنما على كل مسلم ألا ييأس، وعلى كل مسلم أن يعتني ببيته، يربي ناشئته وأهله، فإن المجتمع إنما هو بأفراد وأسر وقرى وأمصار. فإذا انتشر الصلاح عم الضياء بإذن الله، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أن من عنده، فيصبح دعاة الضلال، ولا سيما الذين قال لهم عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة: الدعاة الذين هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، أن يهديهم الله أو أن يكشف سترهم ويفضح سرهم ويحبط كيدهم عاجل غير آجل، كما نسأله جل وعلا لمملكة العقيدة وبلاد الدعوة الصافية، بلاد الحرمين الشريفين ومركز ربى نجد، التي ظهرت منها دعوة التوحيد في القرن الثاني عشر، ولا زلنا ولله الحمد نتفيأ دوحتها ونسير في سلوكها مسالكها، ويحمل راية التوحيد فيها قادة البلاد أبناء المؤسس الأول والثاني وطلاب العلم من أحفادي وأحفاد تلامذة ذلك الإمام. فنسأل الله أن يبارك في الدعوة الصالحة ويعز الدولة المستقيمة ويزيدها هدى وثباتا، ويمنحها من الشجاعة والقوة في الحق ما يرسخ الثبات على الهدى، وهو القادر على كل شيء، والله المستعان. أحسن الله إليكم. ننتقل إلى مصر القاهرة. باعث الرسالة المستمع طارق: ما الضابط في إطلاق التكفير على من يعتقد في القبور، وخاصة أني أعرف بعض أقاربي من الجهلة المغرر بهم الذين أقنعهم النصابون بهذه الأمور، وإلا فهم بسطاء، هل يكون الحكم على هؤلاء بالكفر كغيرهم؟ من كان يدعو غير الله ويفزع إلى غير الله ويستغيث به فهو يعبد غير الله، إن مات على ذلك مات على الضلال، وأن تداركته عناية الله جل وعلا ورحمته فتاب إلى الله سبحانه ويسر الله له نصحاء يدعونه برفق ويوضحون له ببساطة السبيل الآمن وخطر السبيل المحفوف بأنواع المصائب والمكاره. إذا قرأ الإنسان ما يقول الأتباع يوم القيامة للقادة وجد أن المصير واحد، يحتج التابعون على أئمة الكفر ويطلبون أن يتحملوا شيئا من أحمالهم وأعبائهم ولا يحصل شيء من ذلك، يحتجون بأنهم غووا بسبب تلك الدعايات الضالة. لكن على الدعاة الضلال قسطهم لأن من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها، وعليه مثل أوزار من دعاهم إلى الضلال. وبالمقابل من دعا إلى هدى كان له عمله، وكان له مثل أجور أعمال من اهتدوا بدعوته. الشرك بالله جل وعلا لا يعذر به أحد، لا يعذر أحد يقول ما كنت أدري أنه لا يجوز. الله أعطى كل إنسان عقلا يميز به في الأمور، لماذا لا يميز في العبادة وينظر هل هذا القبر ينزل عليه غيثا أو يجلبها رزقا أو يدفع عنه ضرا، أو أن صاحب القبر مشغول بنفسه لا يدفع عن أحد ولا عن نفسه شيئا، لكن إن كان مات على الهدى والتوحيد والعقيدة الصحيحة والصفاء والبعد عن المعاصي فإنه يكون في روضة من رياض الجنة، وإن مات على غير ذلك فإن القبر يكون حفرة من حفر جهنم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: تمتلك أمي 5 شقق بالقاهرة وهي مؤجرة بعقد إيجار قديم، صورة هذا العقد ما يسمى عندنا في نظامنا بالمشاهرة، فمثلا من أول شهر كذا إلى آخره، أو أن يكون مكتوب بالعقد من أول شهر يناير في العام الميلادي إلى فراغ، ويكون آخر المدة غير معلوم. وعقب ذلك نجد البند الثاني يقول: إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء العلاقة الإيجارية يخطر الطرف الآخر، وقد قمت أنا وأمي مالكة الشقة بإخطارهم بأننا لا نرغب في تجديد العقد على هذا النحو، حيث أنهم منذ عقود طويلة يدفعون لنا إيجارا زهيدا لا يتناسب مع قيمة هذه الشقق وإيجار مثلها، وأمي طلبت منهم إما يزيدوا الإيجار وإما يسلمون الشقة والمستأجرون رفضوا، فهل هم قد ارتكبوا محرما، وهل هم آكلين لمال أمي حيث إنهم غاصبين لشققنا لأن القانون يبيح لهم ذلك على النظام القديم، علما أيضا بأن عقود بعض الشقق مكتوب بها إذا أخل المستأجر بأي شرط من شروط العقد تعتبر يده على العين يد غاصب، هل يختلف الحكم إذا كان المستأجر لا يجد إلا هذه الشقة التي هي ملك أمي؟ الحلال والحرام إنما أمره إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الحلال ما أحله الله ورسوله، كما أن الحرام ما حرمه الله ورسوله، وما لم يحرمه الله جل وعلا ولا رسوله فالأصل فيه الإباحة. يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فأي شيء من المال يؤخذ بغير طيبة نفس المالك يكون غصبا ويكون ظلما من المغتصب وظلما ممن أيد هذا المغتصب على ذلك. مجرد نظام الدولة لا يحدد الحرام أو الحلال، وإنما ينظم ترتيب إبرام هذه العقود، كما أن أي عقد اشتمل على الالتزام بمحرم أو منع واجب عيني يكون قانونا خبيثا. وكون الساكن لا يجد إلا هذه الشقة لا يبيح له أن يستمر فيها إلا بإجرة مثلها، لكن لا شك أن القضاء فيه قضاة، وبحول الله أنهم على قدر من التقى، وعليهم أن يتقوا الله في هذه الأمور وأن يعطوا كل ذي حق حقه كما أن الإنسان نفسه لا يحل له إذا كان القانون اشتمل على أمر يمكنه من الاستمرار في استغلال ملك غيره أن يعتبر ذلك حلالا، فإن القانون لا يحل الحرام، والقاضي ولو قضى بشيء لأحد الطرفين فقد قال أعلم الناس في القضاء وأتقاهم لله محمد صلى الله عليه وسلم، إنكم تختصمون إلي أو لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخي فإنما هي قطعة من نار فليأخذ اليدع. على المسلمين أن يتعاونوا، وعلى كل صاحب حق أن يسعى جاهدا لاستحصال حقه بغير ظلم ولا عدوان، والله المستعان. أحسن الله عليكم. هذا مشعان من السعودية يسأل ويقول: حكم نكاح الشغار لمن لم يعلم بحكمه إلا بعد 30 سنة من الزواج، تزوج أبي من أمي وزوج أخته وهي عمتي من أحد أبناء القبيلة باشتراط أن يتزوج أخته وهي أمي دون مهر، وتم الزواج دون أخذ رأي المرأتين، والآن بعد مضي أكثر من 30 عاما واستمرار حياتهم ورضا كل امرأة بما حصل لهما وإنجاب الأبناء، هل يجب عليهما إعادة العقد؟ لا يجب ذلك إن شاء الله. لا شك أن الشغار الواضح الحق في ذلك أنه جعل كل واحدة مهرا للأخرى واشتراط ألا مهر بينهم، فإنهن وإن تراضين على ذلك لا يبيح ذلك النكاح. لكن إن جدد هؤلاء هذه العقود فأرجو أنها لا بأس، وإن قدم مهرا فإنه حتى لو تم عقد على غير مهر لاستمر العقد المهر واجبا. لو زوج إنسان إنسانا بدون مهر لم يبرأ الزوج من المهر، ولو حتى لو اشترط أن لا مهر بطل الشرط، فإن الشرط الباطل لا يستقر ولو كان 100 كما في حديث قصة بريرة، كل شرط في غير كتاب ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، شرط الله أوثق. فما دام شرط الله أنه لا زواج إلا بمهر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المفوضة التي قالت وهبت نفسي لك الواهبة، قال لما لم يرد التزوج بها للذي رغب في ذلك ماذا عندك، حتى لما لم يذكر شيئا قال لو يلتمس ولو خاتم من حديد، لما لم يجد زوجه إياها بتعليم ما معه من القرآن، فدل على أن المهر لا يزول بأي حال. فإن دفع كل واحد من الرجلين لزوجته ما يرضيها فأرجو أنه كاف في ذلك إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع يقول: أخي من أبي له أخت من أمه، هل يجوز لي الزواج منها؟ نعم يجوز، ما دام لا تراضع بينكما ولا قرابة إلا أنها أخت أخيك من أمه فلا حرج، فكم يحصل من هذا الأمر ولا مانع من إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة يقول: باعثه السمسار يجمع بين البائع والمشتري فيأخذ نصيبا من هذا ونصيبا من هذا، فهل أخذه منهما حلال؟ إذا كان برضا منهما فقد مر في هذه الحلقة لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فإنه يكون لا بأس بذلك. وإن كان على أصول البيوع والمبايعات فما استقر في عرف الناس ببيوعهم أنه على الطرفين أو على أحدهما فالأصل بقاء ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.